الدجم نام للدد فيها التجم تجمعت الأضداد في واحد البغى نعم تجمع الأضداد في واحد البغى وفي تلاشى فيجي تلاشى وهو عنه النساطع فيجي تلاشى وهو عنه النساطع كل بهاء كل بهاء في ملاحة صورة على كل قد شابها نعم كل بهاء في ملاحة صورة على كل قد شابها الغصن يانع حبيب كل بهاء في ملاحة صورة على كل قد شابها الغصن يانع كل بهائم في ملاحة صورة على كل قد شابها الغصن يانع على كل قد شابها الغصن يانع وكل سودات في تصاريف طور آه وكل سوداد في تصاريف طوره وكل احمرار في العوارض ناصع كل سوداد في تصاريف طوره كل سوداد في تصاريف طوره وكل احمرار في العوارب وكل حمرار في العوارب ناس وكل حمرار في العوارب ناس وكل كحيد الطرف يقول صبه بماض كسيف الهند حالا مضارع وكل كحيل الطرف نعم يقتل صبه بماض بماض كسيف الهند بماض كسيف الهند كل كحيل الطرف يقتل صبه بماض كسيف الهند حالا مضارع وكل اسمرار في العوانق كالقناة وكل اسمرار في العوانق كالقناة عليه من الشعر الرسيل شرائع نام عليه من الشعر الرسيل شرائعه وكل مليح بالملاحة قد ذهب وكل جميل بالمحاسن بارعه وكل لطيف جل أو رق حسنه وكل جليل فهو باللطف صارع محاسن من أنشاه ذلك كله فوحد ولا تشرك به تعالى. نعم نعم الله الله كحيل الطرف يا حبيبي يقتل صبه

كل كحيل الطرف يقتل صبه بماض كسيف الهند حال حال مضارع وكل اسمرار في القوائم كالقنا كل اسمرار في القوائم كالقنا عليه من الشعر الرسيد شرائع وكل اسمرار في القوائم كالقنا علي من الشعر الرسيل الرسيل وكل مليح بالملاحة قد زهر وكل جميل جميل بالمحاسن بارع كل مليح نعم كل كل مليح بالمناحة قد زغى وكل جميل بالمحاسن باع وكل جميل بالمحاسن بالمحاسن بارع بارع وكل لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف وكل لطيف جل أو رق حسنه وكل جليل فهو باللطف صارئ كل لطيف جل أو رق حسنه وكل جليل وكل جليل فهو باللطف صارع صارع صارع صارع وكل لطيف جل أوراق حسنه وكل جليل فهو باللطف صارع محاسن من أنشاه ذلك كله فوحد نار نار نار محاسن من أنشاه سبحانك يا مناي محاسن من أنشاه ذلك كله محاسن من أنشاه ولا تشرك به فهو واسع محاسن من أنشاه ذلك كله وحد ولا تشرك به فهو واسع إياك أن تنطق بغيرية البهاء إليه البهاء والقبح بالنفس راج محاسن من أنشاه ذلك كله فوحد ولا تشرك به فهو واسع وإياك أن تنطق بغيرية البهاء إليه البهاء إليه البهاء إليه البهاء والقبح بالنفس راجع راجع إليه البهاء والقبح بالنفس راجع إياك إياك إياك أخي إياك إياك إياك أن تنطق بغيرية البهاء إليه البهاء والقبح بالنفس القبح بالنفس راجع كل قبيح إن نسبت لحسنه أتتك معاني كل قبيح إن نسبت لحسنه أتتك معاني الحسن فيه تسارع أتتك معاني جماله فما سمت نقصان ولا سم باشع ما سم نقصان ولا سم باشع تجلى حبيبي تجلى حبيبي في مرائي جماله نعم نعم تجلى حبيبي في مرائي جماله إياك إياك أن تمت بغير البلاء والقبح بالنفس راجع يكمل نقصان القبيح جماله حبيبي يكمل نقصان القبيح جماله فما سم نقصان ولا سم باشع ما سم نقصان ولا سم باشع تجلى حبيبي سيدنا النبي في مرائي جماله تجلى حبيبي في مرائي جماله ففي كل مرء للحبيب طلائعه لما تجلى حسنه متنوعا حبيبي لما تجلى حسنه متنوعا سما بأسماع كلهن طوالع أسلمت نفسي أسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى وما لي في حكم الحبيب تنازع الله الله على محمد صلى الله